الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الموضع السادس، قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قصة الردة بعد كيف تمتم صلى الله عليه وآله وسلم، فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء. Mwenye kusikia kisa hicho haitabakia katika moyo wake mithqal ya dharra min shubhati shayatin, shubha za mashetani, alladhina yusammawna alulama, ambao wanaitwa maulama. Wa hiya qawluhum hadha huwa ash-shirku, na shubha yenyewe ni maneno yao huu ndiyo ushirikina. Lakin yakulun la ilaha illa Allah, wa man qalaha la yakfuru bishay, mwenye kusema la ilaha illa Allah hakufuru kwa kitu chochote. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah fi sharhihi ala hadhihi al-faqra, yakulu ulamaa al-dhalal, wanasema wale wataalamu wa upotevu, ubadul qubur, wenye kuabudu makaburi, wa dhabhi laha, na kuyawekea na kuyachinjia makaburi, wa nadhri laha, na kuyawekea nadhri, laysa min ash-shirki maadama annahu yaqulu la ilaha illa Allah, si katika shirki muda ya kwamba mtu anasema la ilaha illa Allah. Fahadhihi al-umuru la tadurruhu, mambo haya hayamdhuru, mambo ya ushirikina hayamdhuru anayesema la ilaha illa Allah. Fashaykh yakulu hadha tanaqul, hii ni kupingana. Kaifa yakulu la ilaha illa Allah wa yad'u ghayra Allah, vipi mtu aseme la ilaha illa Allah halafu anamwabudu asiyekuwa Allah? Kwa hiyo hao wanasema kwamba mtu anayesema la ilaha illa Allah hata akimchinjia mnyama maiti, pia bado ile la ilaha illa Allah inabaki pale pale, ushirikina huo haumdhuru wala si ushirikina. Hata Sheikh anasema hadha tanaqul, kaifa yakulu la ilaha illa Allah wa yad'u ghayra Allah, vipi mtu aseme la ilaha illa Allah halafu anamwabudu asiyekuwa Allah? Idhan ma maana la ilaha illa Allah, kwa hiyo nini maana ya la ilaha illa Allah? La ilaha illa Allah ليست مجرد قول يقال باللسان. لا إله إلا الله si mujarrad wa maneno yanayosemwa kwa ulimi tu, bal la budda an yakuna qawlan wa ma'ahu amal, lakini lazima iwe ni maneno na yana amal, yana vitendo. Li anna la ilaha illa Allah kalimatun azima laha ma'nan wa laha muqtada, kwa sababu la ilaha illa Allah ni kalima kubwa, lina maana na lina muqtada. Wa muqtadaha, na muqtada wake, madhumuni yake, an yukhlisa almar'u al-ibadata lillahi azza wa jalla, ni mtu kuitakasa ibada kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Wa an yatruka ibadata ghairi Allah, na kuacha kuabudu asiyekuwa Allah. Hii ndiyo muktadha wa la ilaha illa Allah, awe mtu anafanya ibada lillah halafu aache kuabudu asiyekuwa Allah. فالذي يقولها ولم يترك عبادة غير الله لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله. أبي أنا سيما كلمة هيلي أنا سيما لا إله إلا الله نهجواتا كموابود أسيك الله كلمة هيلي لا إله إلا الله هليتا منفعيشا. فالذي يقولها ولم يترك عبادة غير الله لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله. أبي أنا سيما كلمة هيلي نهجواتا هجواتا كموابود أسيك الله لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله هل تمنفعش كلمة هي لا إله إلا الله. كما يقولون كما نبسيما وربما يستدلون بالمتشابه من النصوص نويند وكتولي دليل كمتشابه كتك نصوص زي النصوص زي كتتيزة مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة الذي فيها لا إله إلا الله وأنها تثقل بالسيئات. حديث إلي بطاقة عبايا دنياك كنا لا إله إلا الله نقب إن كوانزيته لا إله إلا الله كلكم الذنب وأن صاحبها يدخل الجنة نقب من لا إله إلا الله أنا إنجي في بوني. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا حديث يمتمس صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. لكن يرد إلى الأحاديث الأخرى التي تقيده لكن حديثه إن رديوا وحديث نجين أنباز زينيفونغ حديثه لا يؤخذ طرف ويترك طرف أي تكوليوي upande wa hadithi ukawachwa upande mwingine kama qala Allah fi ahli zayg fa amma alladhina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitna wa ibtigha' ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil 'ilm yaquluna am amanna bih kullun min 'indi rabbina. Kuna nusus mutashabih na kuna nusus muhkama. Al-muhkam wal-mutashabih ziko katika Qur'an na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-muhkam ni ile ambayo iko wazi. La yahtamilu illa wajhan wahida. Nafsi ambayo ni muhkam haihtamil ispukua njia moja tu. Iko wazi wala haitatizi. Hii ndio muhkam. Mutashabih ni ile ambayo yahtamilu akthara min wajhin. Inahtamil zaidi ya njia moja, zaidi ya tafsiri moja. Hii ndio inaitwa mutashabih. Tunasema warfarasikhuna yarudduna almutashabiha ila almuhkam. Wale wenye kuthibiti katika ilmu wanairudi wanazirudi mutashabih kuzirudisha kwenye muhkam. Ambazo la yahtamilu illa wajhan wahida wal ahadithu allati zahiruha anna la ilaha illa Allah takfi man qalaha turaddu ila al ahadithi allati fiha anna la ilaha illa Allah la budda laha min quyud. Hizi hadithi ambazo dhahiri yake ni kwamba la ilaha illa Allah kalima hili linamtosheleza mwenye kulisema, hizi zinarudishwa kwenye hadithi ambazo zinaelezea kwamba la ilaha illa Allah lazima ziwe na masharti, lazima kalima hili lina masharti, lazima yatekelezwe. Mithla kaulihi sallallahu alayhi wa sallam man kala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله من يقسم لا إله إلا الله أككفور بنبي وبدي وبدلي الله هو حرام ملياك ندمياك نحسبياك كك الله. إذن ثم صلى الله عليه وسلم كتب حديثه جعل تحريم الدم يعني مجالية إليك حرمش دمياك نملياك مربوطا بقوله لا إله إلا الله وتوحيده لله وكفره بالطاغوت. قوي هيتك وحرام ملياك ندمياك بك مبكش الله نا كفور طاغوت كلك نشعبدي ومن دون الله أكي كفور. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله من يقسم لا إله إلا الله أككفور بنا في وبدي وبدلي الله هو حرام ملياك ندمياك نحسب ياك إكوك الله هو مسلم هيتكي كتكلي وملياك ولا كمواب ودمياك na hisabu yake iko kwa Allah. Walladhi yad'u ashab al-qubur, na wale wanaoomba au wanaoabudu ashab al-qubur waliozikwa watu wa makaburi, lam yakfur bima yu'badu min dunillah, huyu bado hajakufuru vinavyoabudiwa badali ya Allah. Yule anayeomba wale maiti waliozikwa huyu bado hajakufuru bima yu'badu min dunillah vile vinavyoabudiwa badali ya Allah. Hatta law lam yadhbah lilqubur wa lam yandhil laha, hata law hajachinjia makaburi wala hajawekea nadhiri, lakini madam bado anakwenda kuwaomba wale maiti huyu bado haja kufuru bima yu'badu min dunillah. Bal qala inna hadha laysa bi shirki, hadha la tanfauhu la ilaha illa Allah, bali alisema hii sio ushirikina, hadha la tanfauhu la ilaha illa Allah liannahu sahaha shirka wa aqarrahu, huyu haitamnufaisha la ilaha illa Allah kwa sababu anasahihisha ushirikina na anautuliza ushirikina. Ushirikina anasema si ushirikina, fahadha ma fahima maana la ilaha illa Allah, huyu hajafahamu maana ya la ilaha illa Allah. Walihadha yakulu shayatin almusammauna bilulama, anasema mashaitani wenye kuitwa maulama, الذين يأخذون المتشابه ويستدلون به, ولو نشكوا متشابه نحن نتولي دليل هي متشابه هي نوتتيزة نفسي نوتتيزة وهو نتولي دليل كما حديثه تلي يسمى حديث البطاقة كما متو أن يسمى لا إله إلا الله أتنجي ببوني هين مانا كما حتى كفاني وشركين أتنجي ببوني سيو إذو ها sio hivyo kwamba anayesema la ilaha illa Allah hata akenda akaabudu makaburi pia ataingia peponi. Vipi hiyo? La, hii si maana la ilaha illa Allah. Kwa hiyo hawa wanachukua mutashabi na wanatolea dalili kwa mutashabi, wayakuluna man qala la ilaha illa Allah law fa'ala ma fa'ala min ash-shirki huwa min ahli al-janna, wanasema anayesema la ilaha illa Allah hata lau alifanya anavyofanya katika ushirikina huyu ni katika watu wa peponi. Warasulu yakulu man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah wa yakulu fa inna Allah harrama ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah, Allah amemharamishia moto yule anayesema la ilaha illa Allah hali ya kutaka kwa kalima hilo uso wa Allah. Wa yakulu Allahu azza wa jalla fi alhadithi alqudsi ya ibn Adam لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اي منادام لو تنجي ميمي بقراب الأرض خطايا ومذامبي يليجا أرض أو يلي قريب كجا أرض مذامبي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا كيش وككتان ميمي ونشركيش نميمي كتوشوت لأتيتك بقرابها مغفرة نتكجي ميمي وأرض ومغفرة مسماها وليجا أرض أو وليقريب نكجا أرض. فقيد ذلك بالسلامة من الشرك. الله ملجوك يا شرطي إلو وكسلميك ونوشركين ويوشركين نكوما ونشانقوا لا إله إلا الله سيكوما من يكسيما لا إله إلا الله حتى تفني وشركين من أهل الجنة. لا سيو هيفيو وشركين ونشانقوا لا إله إلا الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن قيد ذلك بالسلامة من الشرك. وهذه الأحاديث يرد بعضها إلى بعض إذ حديثه رديش بعضياك كن بعض ينجيل لأنها كلها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم سب زوتي حديث زوتي لمنين يمتم صلى الله عليه وآله وسلم والآيات كذلك. والآيات ترد بعضها إلى بعض لأنها كلها كلام الله. آية فيا زوتي هردش بعضياك كن بعض نجين سب آية زوتي لمنين يا الله. وبعضها يفسر بعضا ويقيد بعضا na baadhi yake hufasiri baadhi nyingine na huzifunga baadhi nyingine wayuwadhihu ba'dha na huziweka wazi baadhi nyingine. Amma an na'khudha tarafan wa natruku tarafan akhar fa hadhihi tariqatu ahli az-zayg. Ama kuchukua upande wa hadithi au ncha ya hadithi tukawacha ncha nyingine, hii ni njia ya watu wa zayg, watu waliopinda. وإن قال أنا أستدل بكلام الرسول حتى كسيما قم بميمي نتولي دليل منينو يمتومي فنقول له كذبت تتمبيا سيسي ويمرونغو أنت لم تستدل بكلام الرسول أنت تستدل بالمتشابه منه ويهجتكوا دليلي ويهجتولي دليل منينو يمتومي يسفقو نتولي دليل متشابه حديثي إني كتتيزا ولم ترده إلى المحكم ولا وجيرديش هي متشابه كني محكم لا متشابه يرد إلى المحكم تفهموا وهي متشابه حديث البطاقة إن رديش كني محكم هي تلي لزيها. فمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. كو لزيما كجيبوشا نوشيركين أنا يسمى لا إله إلا الله لزيما أجيبوشا نوشيركين ديب لا إله إلا الله لتقابو منفايشا. ثم قال الشيخ رحمه الله وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرا ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل إسلام. كوبا كوليكو هيلو نكوكوازي كواو كوامبا واتو ومشامبان ليس معهم من الإسلام شعرا حوانا حتى ونيلي موجة كتكو إسلام لكن ونسيما لا إله إلا الله نواوك ولفظه لي نوا إسلام ونسيما أهل البوادي واتوا مشامباني ليس معهم من الإسلام شعرة حوانا حتى شعرة كتكدوغو نيولي موجة كتكو إسلام حوافاني مبيوت يو إسلام ولكن يقولون لا إله إلا الله لكن ونسمى لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل إسلام نواهو كسبابو يلفظه لني وإسلام لكن حوانا لولوت لو إسلام ونلفاني ونسمى هذه. يقول الشيخ حفظه الله الشيخ الفوزان البوادي هم جمع بادية بوادي لجمع بادية وهم الأعراب الرحل نوالي مبدوي ونكسفير سفير. يقول هؤلاء الضلال البوادي ما معهم من الإسلام شعرة هوى wapotevu watu wa mashambani hawana hata unywele mmoja katika Uislamu. La yusallun wala yasumun wala yaarifuna alislam, hawasali hawafungi wala hawaujui Uislamu. Lakin madamu yakulun la ilaha illa Allah fahadha yakfihim, lakini muda wa kwamba wanasema la ilaha illa Allah hii inawatosha. Hivi ndio wanavyosema hao ahlu zayh wal batil. Fadhullalu yakuluna yakfi annahum yakuluna la ilaha illa Allah. Huyo hao wapotevu wanasema inawatosha hao watu wa mashambani kusema la ilaha illa Allah, fa mujarradu qawliha yudkhiluhum fi alislam, mujarradi wa kusema kwao hilo inawaingiza kwenye Uislamu. Yakuluna hadha وهم معترفون أنهم ما معهم من الإسلام شعرا ونسمى هذي نهوك ونكير وما هوا هوانا حتى ونيل موجة كتو إسلام سب لا يصلون هوا صالي ولا يصومون ولا وفونجي ولا يعملون شيئا من الأعمال الصالحة ولا وفنل لوت كتك عمل جيما فقط هم يقولون لا إله إلا الله peke yake wanasema hivi, wanasema la ilaha illa Allah. Ash-Sheikh yaqul ya subhanallah la ilaha illa Allah laysat mujarrad kalima, la ilaha illa Allah si mujarrad wa matamshi tu, law kana hadha huwa al-islam sara kullu an-nas muslimin, law ingekuwa hii ndio uislamu watu wote wangekuwa ni waislamu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam لما قال لهم قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية قالوا خذ وأبيك ألف كلمة ما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله. أسمى متوم صلى الله عليه وسلم ألفوا أنبياء وشركين سمين كلمة هيلي للا إله إلا الله تدين لكم بها العرب وعرب وتفاني كوين ندين كلمة هيلو وتؤدي لكم بها العجم الجزية نوالي واجيمي وتقفين جزية وتتكلز جزية كوين وكلمة هيلو. قالوا خذ وأبيك ألف كلمة وكسيما تكوى نبابياكو متمشي ميموجة هيو يا لا إله إلا الله ما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله سمين لا إله إلا الله. وشركين والبوانبيو ابن امتوم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب هذي وفنها وانقوينج نمو موجتو هذي الجام لكشنغاز وككتاب سم لا إله إلا الله. أي عرفوا أنهم لو قالوا لا إله إلا الله تركوا عبادة الأصنام ولجوها وشركين قبا وكسما لا إله إلا الله بس وتعاتك وابود مسنام وهم لا يريدون ذلك نوها تكيهذو هم يحسبونها كلمة فقط أي كلمة وهو ندنيا إلني كلمة أي كلمة كما كلمة جنجين. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله وهم عرب فصحاء يعرفون معنى هذه الكلمة ثم لبوانبيا سمين لا إله إلا الله na wao ni Waarabu, wanafusha ni mafasihi wa lugha ya Kiarabu, wanajua maana ya kalima hili, wa annaha tulzimuhum bitarki ibadati al-asnam, wanajua kwamba kalima hili litawalazimisha kuacha kuabudu masanamu. Ndipo akasema aja'ala al-alihata ilahan wahida, hivi walifanya wafanya aliha, hawa waungu wengi tulionao wafanya ni mola mmoja. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, wao walikuwa makuraish wakiambiwa semeni la ilaha illa Allah wanafanya kibri, wayakuluna a inna latariku alihata alihatina li sha'irin majnun, na wanasema hivi sisi tuwaache waungu wetu kwa ajili ya huyu mshairi mwenda wazimu. Kwa hiyo walikataa kusema la ilaha illa Allah kwa vile wanajua maana yake, kwamba wakisema la ilaha illa Allah itabidi waache kuabudu masanamu, wamuabudu Allah mmoja peke yake la sharika la. Wakakataa makuraishi kusema hivyo. Waharrama alislamu malahum wadamahum maa ikrarihim biannahum taraku alislama kullahu, Uislamu ukaharamisha mali yao na damu zao pamoja na kukiri kwao kwamba wao wameuacha Uislamu wote. Yakulu ulamau dhalal, wanasema hawa maulamaa wa upotevu, harrama alislamu damahum wa malahum, Uislamu umeharamisha damu zao hao watu wa mashamba hao mabedui, Uislamu umeharamisha damu zao na mali zao. Yaanuna albawadi allati laysa indaha min alislami sha'ra, wanakusudia hao watu wa bawadi ambao hawana hata unywele mmoja katika Uislamu. Lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yaqul أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم, nimeamrishwa niwapige watu mpaka waseme la ilaha illa Allah, wakishasema kalima hilo watahifadhi kwangu damu zao na mali zao. Lakinnahum la yajiuna bi akhir alhadith, lakini hawa hawaleti mwisho wa hadithi, wanaishia hapa tu, wanafanya talbis, wanaishia hapa tu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, na ndio maana wanasema Uislamu umeharamisha damu zao na mali zao, hawamalizi hadithi hii illa bihaqiha. Ha? Fa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqiha, ay la budda min al-amal lianna haqqaha al-amal, isipokuwa kwa haki yake kalima hili, na haki yake ni amal, ni kutekeleza yaliyomo katika la ilaha illa Allah, masharti yake, nguzo zake, muktadha wake. Kwa hiyo hawa hawamalizii hadithi, wanaishia hapa tu, asamu minni fa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Wama ilmihim bi inkarihim alba'tha wa istihza'ihim biman aqarra bihi, yaqulu shaykh rahimahullah, na pamoja na kujua kwao kupinga kufufuliwa na kufanya istihza'i kwao kwa mwenye kukiri hilo, wanamfanyia istihza, yani wayakulun idha qala la ilaha illa Allah wa huwa yunkiru al-ba'tha yasiru muslima. Hawa wanasema kwamba mtu akisema la ilaha illa Allah na huko anapinga kufufuliwa bado anakuwa ni muislamu, bado ni muislamu huyo. Fa haulai muslimun ma dama annahum yaquluna la ilaha illa Allah walau ankaru al-ba'tha, wanasema hawa ni waislamu muda wa kwamba wanasema la ilaha illa Allah hata wakipinga kufufuliwa bado ni waislamu. Yaqulu sheikh ma hadha at-tanaqud wal-iyad billah, nini kupingana huku? Vipi mtu atapinga kufuliwa halafu awe ni Muislamu? Zaama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir. Kwa anayepinga kufuliwa sio Muislamu, si Muislamu hata akisema la ilaha illa Allah. Asema walladhi yaqulu hadha laysa min al-awam, ash-sheikh yaqulu, asema anayesema maneno haya si katika awam. Innahum ulama, ni maulama hawa, ulama fi al-fiqh wan nahwi was-sarf, ni maulama katika fiqh na nahwu na sarf, lakini fi al-aqida ma indahum wala habatu khardalin min al-ilmi sahih, lakini katika aqida hawana wala habatu khardal katika ilmu sahihi. Aqidatuhum aqidatul mutakallimin, aqida yao ni aqida hawa mutakallimin, watu wa falsafa. Wala yadrusuna at-tauhid min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hawasomi tauhid kutoka katika kitabu cha Allah na sunna za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yadrusuna qawaid al-mantiq wa ilma al-kalam wa aqaid al-mutakallimin alladhina yaquluna yakfi annaka tuqirru bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit. Watu wa bid'a ndio walivyo, watu wa bid'a ndio mambo yao haya. Wasoma nahwu sana na sarf. Sasa wewe unapofundisha aqida hapo umekosea hapo, hiyo ni mafauli, hiyo inasibishi. Yaani eti wanajua sana nahwu. Sasa kama wajua sana nahwu, una aqida, nahwu hiyo ina faida gani? Haina faida yoyote nahwu yako. Aqida ndio msingi. Aqida ndio msingi. Sasa wao wanifanya kwamba wanajua sana nahwu, wala hawajui sana. Wanajua tu, wanajua tu, usiseme wajua sana, hawana kujua sana. Kwa hiyo wanasoma hizo kawaid za mantiq, ilmu al-kalam, hazina faida hizo yote. Hiyo mantiq, hiyo mantiq haina faida hata moja. Alimamu Suyuti kama sikosei ni yeye akasema kwamba nimesoma mantiq karibu miaka 20 sikuona faida hata moja. Alimamu Suyuti Ash-Shafi, sikuona faida hata moja ya ilmu al-mantiq. Sasa hao watu wa bid'a ndio elimu zao. Huyu fulani ana ilmu bana, ana ilmu al-mantiq, haina maana yoyote hiyo ilmu hiyo. Huyo hao wanasema inatosha mtu kukiri kwamba Allah ndiye muumbaji, ndiye mwenye kutoa riziki, ndiye mwenye kuhaisha, mwenye kufisha. Fakat hadha huwa tauhidu indahum, yani tauhidu rububia ndiyo tauhidi kwao. Si washirikina walikuwa wakiamini pia hiyo, wakiikiri, wakikubali tauhidu rububia. Wala in saaltahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Thumma qala sheikh حفظه الله رحمه الله واستهزائهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المرد الجهل أن البدو أسلموا ولو جرى منهم ذلك كله لأنهم يقولون لا إله إلا الله ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها. حسنا كوفانيا استهزاء كواو نكوفاضليشا كواو ديني يزاوزي واو ديني أمبوي إن خالف ديني يمتوم صلى الله عليه وسلم فموجنا آيوت هوا ونوكوازي ما شيطاني هوا مرد الجهل وما مبدوي ومسلم. Walau jara minhum dhalika kulluhu, hata lau yakipita yote hayo yaliyopita ya kupinga na kutofanya hata amali moja, kwa sababu wao wanasema la ilaha illa Allah. Na lazim ya maneno hayo, maneno yao ni kwamba Mayahudi pia walislimu, liannahum yakulunaha, kwa sababu wao wanasema la ilaha illa Allah. Wa aidan kufru haulai aghladu min kufri lyahudi, nasema pia ukafiri wa hawa ni mkubwa zaidi kuliko ukafiri wa Mayahudi, bi adhafi mudhafa, kwa zaidi na zaidi. Ani lbawadi almuttasifina bima dhakarna, hao watu wa mashambani wenye kusifika kwa hao tulioyataja, hawa ukafiri wao ni mkubwa zaidi kuliko ukafiri wa Mayahudi. Walladhi yubayinu dhalika min qissati ridda, na linalobainisha hayo ni kisa cha ridda. Anna almurtaddina aftaraku fi riddatihim, ni kwamba wale wenye kuritadi walifaridiana katika ridda yao. Faminhum man kadhaba an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa raja'u ila ibadati al-awthan, kuna katika wao waliomkadhibisha mtume sallallahu alayhi wasallam wakarudi kwenye kuabudu masanamu. Waqalu law kana nabiyyan ma mat, wakasema lau angekuwa ni mtume wa kweli asingekufa. Yakulu Sheikh al-Fawzan, al-Yahudu yakuluna la ilaha illa Allah, Mayahudi wanasema la ilaha illa Allah, lakin lamma lam ya'lamu biha, lam ya'malu biha, saru aghlab al-umam kufra wal-iyadu billah. Lakini walipokuwa kwamba hawatekelezi maana ya la ilaha illa Allah, wakawa ni umma mkubwa kwa kumkufuru Allah wal-iyadu billah. Wa mithluhum man i'taqada hadhi al-aqida, na ni mfano wao mwenye kuitakidi akida hii, kwamba mtu akisema la ilaha illa Allah hata akifanya ushirikina bado anabakia ni Muislamu, ni mfano wa hawa. يقول الشيخ الفوزان المرتدون لا شك في كفرهم, وليتوكا كتك الإسلام حقنا شك كتك كفر واو. ولم يحصل عند الصحابة خلاف في كفرهم, هاي كبتكنا خلاف كما صحابة كتك كفر واو, هوا مرتدين وهم سنفان, نهوا وليتوكا كتك الإسلام وقسم بلمين. الصنف الأول الذين يقولون لو كان نبيا ما مات, aina ya kwanza, sampuli ya kwanza ni wale wanaosema lau angekuwa ni mtume wa kweli asingekufa. Wa kaunuhu mata hadha dalilun ala annahu ghairu nabii, wanasema kwa kuwa mtume amekufa hii ni dalili kwamba yeye si mtume. Fartaddu anil islam, wakatoka katika Uislamu. Liannahum kafaru birisalati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, sababu wao wamekufuru utume wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asinfu thani, sampuli ya pili ya murtaddin, man aqarra bishahadataini, ni mwenye kukiri shahada mbili, shahadati wa anna Muhammadan rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Lakin aqarra binubuwati Musailima, lakini alikiri utume wa Musailima tilkadhab. Qala inna Musailimata nabiyun, akasema Musailima ni nabii. Fahaulai la tanfauhum shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, hawa haita wanufaisha kukiri kwamba la ilaha illa Allah na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, haitawanufaisha shahadatani. Idha aqarru binubuwati Musailimati al-kadhab falaisu muslimin, wakikiri utume wa Musailimati al-kadhab si Waislamu. Wa hadha bilijma, na hii ni kwa itifaki ya maulama. Limadha? Liannahum jahadu khatman nubuwati bimuhammadin sallallahu alayhi wa sallam, sabu wao itakuwa wamepinga kuishilizwa utume kwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haithu yakulu jalla fi ula walakin rasulallahi wa khataman nabiyin, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قرآن كيرنا ككبالي أتوم ويوت أليكوجا بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو يسيم إسلام وسبابه أنا كنت كنيومة آيه. وصدق المتنبئ الكاذب نعم مصدق هو من يكوجيتي أتوم مرونغو. ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة وقذنيا قم بمتومة صلى الله عليه وسلم ألمشركش ومسيلم قد كوتوم لأن مسيلم أقام شهود زور شهدوا له بذلك. ثم مسيلم أليويك مشاهدي وورونغو وكم شهود لي هيلو لو تومي. فصدقهم كثير من الناس وكم صدق وينجي كتكواتو. ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك. لكن فمجنا هذيو مولماء موافقيانا ومبواو وليهم صدق مسيلمة ومتوكا كتكو إسلام ولو جهلوا ذلك حتى لو وسفجوا هيلو. ومن شك في ردتهم فهو كافر. Na mwenye kutia shaka katika warida yao huyo pia ni kafiri. Yakulu Sheikh al-Fawzan lianna Musailimata al-Kadhab yakulu inna ar-rasula ashrakani fi an-nubuwa wa saddaquhu fi hadhihi al-kalima. Musailima al-Kadhab alisema hivyo kwamba mtume amenishirikisha mimi katika utume na baadhi ya watu wakamsadiki katika maneno hayo. يقول وشهد له بعض الشهود أن الرسول أشركه في الأمر وكشهودية إلو بعض المشاهد وممتوم ألم شركش مسيلم كتك جمهيلو شهادة زور والعياذ بالله وكشهودية وشهيد وورونغو والعياذ بالله وكذبوا صريح القرآن بختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم wakakadhibisha Qur'ani iliyowazi ya kuishilizwa utume kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya hii ya suratu al-Fath. Ahzab suratu al-Ahzab. Pia wakadhabu qawlahu sallallahu alaihi wasallam ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di. Pia itakuwa wamekadhibisha maneno ya mtume sallam ana khatamu nabiyin, mimi ndiyo mtume wa mwisho, la nabiyya baadi, hakuna mtume mwingine baada yangu. Alladhi yakulu innahu yubaathu baada rasuli nabiyun yakunu kafiran bil ijma', anayesema kwamba atatumilizwa baada ya mtume nabii mtume mwingine huyu inakuwa ni kafir kwa itifaki ya maulama. Hapa aliposema waman shakka fi riddatihim fahuwa kafir, aliposema Sheikhul Islam waman shakka fi riddatihim fahuwa kafir annahu lam yukaffir almushrikin wa qala yumkinu an yakunu sadiqin, ni kwamba yeye haja wakufurisha hawa washirikina na akasema inawezekana kuwa ni wakweli. Wama jazama annahum ala albatil, hakukata kabisa kwamba wao wako katika batil, bal qala ana la adiri ana la ukafiru nnas, huyu ndio na yeye pia ni kafiri. Asema kwamba mimi sijui, mimi sikufurishi watu. Nakulu la la budda an taarifa alhaqa min albatil, tunawambia hapana, lazima ujue haki katika batil. La budda an taarifa alkufra min aliman wa tumayiza almuslima min alkafir, la budda min hadha, lazima ujue ukafiri katika iman, lazima upambanue muislamu katika kafiri, lazima jambo hili. Wa illa ma maana alislam, ja kwa nini maana ya uislamu. Thumma qala shaykhul islam rahimahullah فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله. Nikushajua kwamba maulamaa wamewafikiana kwamba wale waliokadhibisha waliomkadhibisha mtume wakarejea kwenye kuabudu masanamu wakamtukana mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wao na wenye kukubali utume wa Musailima wao wako katika hali moja. Wala uthabata ala alislami kullihi, hata lau walithibiti juu ya Uislamu wote. Ai man lam yukaffir almushrikin fahuwa mithlu man yuqirru binubuwati Musailimati lkadhab, asiwa kufurisha washirikina, huyu ni kama mwenye kukubali utume wa Musailimati lkadhab. Walau kana yuaddi lislama kullahu, hata kama lau anatekeleza Uislamu wote, hata kama aswali afunga, madam anakiri utume wa Musailimati lkadhab, huyu ni kafir, si muislamu. Idha qala inna Musailimata sadiq sara murtaddan an dini lislam wa hadha bil ijma', akisema Musailima ni mkweli, huyo anakuwa ni murtaddi, ametoka katika dini ya Uislam, na hii ni kwa itifaki ya maulama. Wa minhum man aqarra bishahadataini wa saddaqa tulaiha fi da'wahu nubuwa, na katika wao kuna waliokiri shahada mbili lakini akamsaddiqi hu Tulaiha al-Asadi fi da'wahu an-nubuwa, katika madai yake ya utume. Tulaiha mimman idda'a an-nubuwa, Tulaiha ni katika waliodai utume. Wasaddaqahu qaumuhu, wakamsaddiq jamaa zake. Waqatalu as-sahabata ma'ahu, wakawaua masahaba pamoja naye. Thumma inna Allaha manna 'ala Tulaiha waada ila alislam wataba ila Allah azza wa jalla, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamneemesha huu Tulaiha akarudi kwenye Uislamu na akatubia kwa Allah azza wa jalla. Wa kutila fi hurubi alfursi ma'a almuslimin, akauawa katika vita vya Fursi pamoja na Waislamu. Tulaiha al-Asadi rahimahullah. ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء, كنا كتكاونا يلي مصدق هو العنسي متو صنعاه اليمن. الأسود العنسي في اليمن قتله عبد الله بن فيروز الديلمي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم, هو اليوانا هو عبد الله بن فيروز الديلمي مويش ووحي ومتومة صلى الله عليه وسلم. وأما مسيلمة فإنه قاتله الصحابة في حرب اليمامة بقيادة خالد بن الوليد حتى قتلوه. مسيلمة الكذاب هو الفيان مصحابة كتكبت في اليمامة ووانغوز وخالد بن الوليد بقى مصحابة وكموه, هو مسيلمة الكذاب. يقول الشيخ وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم سواء, وتهوى مولماء وموافكيانا قبواك سواء. ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة, ومنهم أنواع أخر, كنا كتكوا ولهم كذب شمتوم صلى الله عليه وسلم وكارودي كوني كوابود مسنامو wao wako katika hali moja, na kuna katika wao sampuli nyingine. Yakulu Sheikh al-Fawzan fal murtadduna anwa, huyo hawi ni kutoka katika Uislamu wako sampuli nyingi. Wa man saddaqa ahadan minhum fahuwa kafir, mwenye kumsaddiq yoyote katika wao huyo ni kafiri. Wa in kana yashhadu an la ilaha illa Allah, hata kama anakiri kwamba la ilaha illa Allah, fala tamfa'uhu la ilaha illa Allah bimujarradi nutqi, haitamnufaisha la ilaha illa Allah kwa mujarradi wa kuitamka. وأشد كفرا من هؤلاء من يقول لا إله إلا الله ثم يعبد الأولياء والصالحين. Na wenye ukafiri mkubwa kuliko hawa ni mwenye kusema la ilaha illa Allah kisha anawaabudu mawalii na watu wema. Huu ni ashaddu kufran min haulai al-murtaddin. Akhiruhum al-fujaatu sulami. Lama wafada ala Abi Bakrin, wa mwisho wao ni huyu Al-Fujaatu Sulami, alipofika kwa Abu Bakar, wa dhakara lahu annahu yuridu qitala al-murtaddin, akamtajia kwamba anataka kuwapiga hawa murtaddin, wa talaba min Abi Bakar an yamuddahu, akamuomba Abu Bakar ampe msaada, fa'atahu silahan wa rawahil, Abu Bakar akampa silaha na wanyama, fasta'arada Sulami al-Muslim wal-Kafir يأخذ أموالهم وهو سلمي أكاديونيشا قوم إسلام نكفير أنا تشكوى ماليزاو فجهز أبو بكر جيشا لقتاله هو أكاديتوكيزا هو سلمي الفجاء قوم إسلام نكفير أنا تشكوى ماليزاو جيو أبو بكر أكاندا جيشي لكم بيجا هو فلما احس بالجيش alipohisi kwamba kuna jeshi linamfuata قال لاميرهم انت امير ابي بكر وانا اميره mimi ni wewe ni amiri wa Abu Bakar na mimi ni amiri wake فلما اكفر sija kufuru فقال yule aliambiwa hivyo akamwambia in kunta sadiqan falqi silaha ukiwa ni mkweli tupa silaha faalqahu akatupa silaha fabaatha bihi ila Abi Bakr faamara bitahriqihi bin nari wa huwa hayyun akamtumilizia kwa Abu Bakr akamtuma kwa Abu Bakr akaamrisha Abu Bakr ateketezwe kwa moto na huku yuko hai huyu As-Sulami fa idha kana hadha hukma as-sahaba fi hadha ar-rajul مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة ikiwa hii ndio hukumu ya masahaba kwa mtu huyu pamoja na kukiri kwake nguzo tano za Uislamu fama dhannuka biman lam yuqir min al-islam bi kalimatin wahida fama dhannuka biman lam yuqir min al-islam bi kalimatin wahida illa an yaqula la ilaha illa Allah bi lisanihi ma'a tasrihihi bi takdhibi ma'naha. Nini dhana yako kwa asiyekubali Uislamu kalima moja isipokuwa kusema la ilaha illa Allah kwa ulimi wake tu pamoja na kuweka wazi kukadhibisha maana yake wa tasrihihi bil bara'ati min dini Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa min kitabillahi ta'ala na kuweka wazi kwake kuepukana na dini ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuepukana na kitabu cha Allah mtukufu vipi huyo atakuwa ni Muislamu ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا ثم يفتون هؤلاء المرد الجهال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم ونسمى هين دين يا حضر دين يا واتو ومديني ندينيتو ندينيا وزيويتو kisha wao wanafutu hawa wajinga hawa wenye kibri wanafutu kwamba hawa ni Waislamu hata kama wakiweka wazi hayo yote na kuupinga Uislamu wakisema la ilaha illa Allah subhanaka hadha buhtanun adhim huu ni urongo mkubwa alladhina yaquluna inna al-islamu dinul hadar amma nahnu fa ala dini abaina ما نحن على دين الحضر ونسمى قبو اسلام ني دين يا حضر دين يا ونيجي اما سيسي ني سيسي تكو كاتكا دين يا وزي ويتو ما نحن على دين الحضر هل تكو سيسي جو يا دين يا هوا ونيجي نواتو ومجين ويقول علماء الضلال هؤلاء مسلمون علماء وبتيب ونسيما هاوني وإسلام لأنهم يقولون لا إله إلا الله وهم يتبرؤون من دين محمد ويقولون هذا دين الحضر وسبب ونسيما لا إله إلا الله نهوك ونكامبالي نكويفكان ندين محمد ونسيما هي دين حضر سأزفتي وتقوى وإسلام هاو وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال أشهد أننا كفار يعني هو وجميع البوادي وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر يقول الشيخ رحمه الله maneno mazuri sana aliyoyasema mmoja katika watu wa hao mashambani alipofika kwetu akasikia shay'an min al-islam vikitu katika uislamu akasema ashhadu annana kufar nakiri kwamba sisi ni makafiri yani huwa wa jami'ul bawadi yeye na watu wote wa hao mashambani kwamba ni makafiri anakiri na anakiri kwamba mwenye kujitolea anayewaita kwamba ni waislamu kwamba yeye pia ni kafiri huyo anayejitolea akawaita hao ni waislamu annahu kafir yakulu sheikh al-fawzan hadha arabiyun jaa li darsi sheikh huyu ni bedui alikuja katika darasa ya sheikh walamma arifa al-islama ma'rifatan sahiha alipojua uislamu ujuzi wa sahihi shahida ala nafsihi قبل أن يعرف الإسلام وعلى جماعته أنهم كفار عليكيري كنفسياك قبل أن يوجو الإسلام ناككيري كجماع ذاك وبووتي لمكفير وشهد أن المتوع يعني العالم الذي يقول إنكم مسلمون أنه كافر أنكيري هنا كشهودية وبوي عالم أليسيما كبنيني وإسلام kwamba yeye pia ni kafiri liannahu hakama lihaulai alkufari bilislam sababu huyo amewahukumu hao makafiri kwamba ni waislamu wama akthara ashbahahu ni wengi mifano yake ghafara Allahu lahu wajazahu Allahu anil islam wal muslimina khairal jaza laqad bayyana wa wallaha rahimahu Allah ameweka wazi الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتم هذا الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم كنا أسئلة كماليزية دكيزي الزباكي فتفايدة وما جواب يا مصالحها سؤال يقول فضيلة الشيخ ما هي الأمور التي ينبغي أن يركز عليها طالب العلم هل يبدأ بكتب العقيدة فهموا نيابي مامبو أمبايو إنتكيوا كوية فنية تركيز منفوزي جي أنزي بتابو بعقيدة الجواب يبدأ بالأسهل فالأسهل الشيخ نجيبو أنزي كل جيبسي كيشا جيبسي كيشا جيبسي عاز اللي جيبسي زيدي كيشا لنلفواتي هيلو يبدأ بالمختصرات عاز بتابه بالغفوبيشوى ويقرأها على المشايخ أبسومك ومشيخ ثم يترقى إلى الكتب التي هي أوسع منها كيشا ليعباندك ونبتاب وبابيو نبكوب وكلكو هيفيو وهكذا لا يذهب للكتب المطولة في أول الأمر asianze kusoma vile vitabu vikubwa mwanzo kabisa wa inama yataraka ileha shay'an fa shay'an isipokuwa apande kwenye vitabu hivyo kidogo kidogo yatajarrad yatadarraju ileha shay'an fa shay'an sual ma ra'ayukum fi qawli man qala inna man ata bishirk wal kufri la yukaffaru illa ba'da ma'rifatihi bil amri kullihi nini ra'yenu kwa anayesema mwenye kufanya ushirikina na ukafiri hakufurishwi isipokuwa baada ya kujua mambo hayo yote. Aljawabu idha kana mithlahu au mithluhu yajhalu liannahu fi baladin munqati'in ma balaghahu shay'un fa innahu yu'dhar. Ikiwa mtu mfano wake ni mjinga, hajui, kwa sababu yuko katika mji wa mbali ambao da'wa haifiki, ma balaghahu shay'un, haikumfikia kitu chochote katika da'wa, huyu anapewa udhuru. Amma idha kana fi biladi almuslimin wa yasma'u alqur'ana wa yasma'u alahaditha wa yasma'u kalam ahli alilmi fa hadha la yu'dharu biljahl li'annahu qamat 'alayhi alhujja. Ama mtu akiwa katika miji ya Waislamu, anasikia Qur'ani, anasikia hadithi, anasikia maneno ya ahli alilmi, huyu hatapewa udhuru kwa ujinga wake, sababu tayari hoja imeshasimama kwake. Ama yule ambaye yuko mbali hapati dawa, huyu yu'dharu bijahlihi. Sual, ma hukmu safari ila biladin islamiyya la yumaru fiha bil ma'ruf wala yunha 'anil munkar. Nini hukmu ya kusafiri kwenda katika nchi ambazo za Kiislamu? Ila biladin islamiyya, miji ya Kiislamu, lakini haiamrishwi mema wala hayakatazi, haikatazi munkar. Watubau fiha alkhumur wal aghani, huuzwa matembo tembo kule na nyimbo. Wa fiha at-tabarruj wal ikhtilat, wanawake wanaonesha mapambo yao na kuna ikhtilat. Bi gharadhi an-nuzha was-siyaha, akenda kule kwa makusudio ya kupumzika na kufanya utalii kule. Aljawabu albaladu ghairu al-multazim wallati fiha al-fawahish wash-shururu 'alaniya la yajuzu lil-insani an yusafira ilayha. Mji ambao si multazim, haujilazimishi na sheria za Kiislamu, na mji ambao fiha al-fawahish, kuna mambo machafu wazi wazi, haijuzu kwa mtu kusafiri kwenda katika nchi hiyo. Liannahu yuathiru bima fiha min ash-shar, yataatharu, sababu huyo anaathirika kwa ile shari iliyoko katika miji ile. Wayusibu huma asaba ahlaha, na humpata mtu huyu yale yanayowapata wale watu wanaoishi pale, anaweza akaathirika na yale machafu yaliyo pale. Kwa hiyo haijuzu. Sual, hizi ni nchi za Kiislamu, tena nazisema hivi, hizi ni nchi za Kiislamu. Sasa hizo nchi za kikafiri ndio zaidi kwamba haijuzu. Hal yajuzu riwayatul hadithi dhaif ma'a adami bayani halihi li'anna an-nasa la yafhamun. Je, inajuzu kupokea hadithi dhaif pamoja na kutobainisha hali yake sababu watu hawafahamu? Aljawab alhadithu dhaifu dhakara alulama lahu dhawabi, hadithi dhaifu maulama wametaja dhawabiti zake. Awalan alla yunsaba ila rasuli sallallahu alayhi wasallam ala tariqi aljazm, hainasibishiwi mtume sallallahu alayhi wasallam kwa njia ya kukata kwamba ni maneno ya mtume, hainasibishiwi hivyo. Innama yuqalu yurwa an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam warada an rasulillahi kadha wala yuqalu qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kadha. Hadithi dhaifu haisemwi hivyo, qala rasulullah sallam kadha, haisemwi hivyo. Innama yuqalu yurwa an rasulillahi sallam bisighati at-tamrid. Thaniyan, dhabiti ya pili, alla yubna alayhi hukmun mustaqillun, ni kutozingatiwa juu yake hukmu mustaqil. Wa innama al-ahkamu tubna ala al-adillati sahiha, hukumu za sheria zinajengewa kwa dalili sahihi, si dalili dhaifu. Kwa hiyo haiwezekani kujengewa hukumu ya kisheria kwa hadithi dhaifu. Fala yubna alayhi hukmu mustaqillun min tahlilin au tahrimin, haitajengewa juu yake hukumu pekee ya kuhalalisha jambo au kuharamisha jingine kupitia hadithi dhaifu, hadha la. Thalithan an yakuna dhikruhu bimajali alwa'dhi wattadhkiri faqat, ni kuwa kuitaja hadithi hiyo ni katika upande wa wa'dh na kutoa maonyo peke yake. Yuzkaru ala sabili alwa'dhi wattadhkiri faqat, inatajwa kwa njia ya wa'dhi na kukumbusha watu tu. Li anna alwa'dha wattadhkira matlubani, وعظ نتذكير من بهاي نتكيوة وإنهذا يكتلوا حديث ضعيف وانجية هيو لكوا فوات موعظة لكن فموجنا وبينش بابا هيني حديث ضعيف هيني حديث ضعيف. وشرط الرابع أيضا وهو ألا يكون ضعيفا شديد الضعف يسيرن ضعيف وضعيف مكبوة واضح. سؤال هل هناك هجرة في عصرنا هذا وإذا كان فلا بد من مسكن ومأكل ولا يمكن أن يحصل هذا يكون هجرة katika zama zetu hizi kugura kutoka katika mji kwenda mwingine. وإذا كان na ikiwa ipo فلا بد من مسكن ومأكل ولا يمكن أن يحصل هذا lazima kuwe kuna mahali pa kuishi jumba chakula na iwezekani kupatikana hivi. Aljawabu alhijratu baqiya, hijra ni baqiya ila yaumil qiyama. Yakulu rasulu sallallahu alayhi wasallam la tanqati'u alhijra, la tanqati'u alhijra hatta tanqati'a at-tauba wa la tanqati'u at-tauba hatta takhruja ash-shamsu min maghribiha. Hijra haikatiki, haikatiki hijra mpaka ikatike tauba, na tauba haikatiki mpaka jua litoke upande wa magharibi. إذن الهجرة باقية. فإذا كان لا يقيم دينه في مكان فإنه يذهب إلى المكان الذي يتمكن فيه من إقامة دينه مع المسلمين. إكيو أمتو هيتكليز دينياك كتك مهالي بس إن مهالي أمبابو أتاويزا كمكديكا كيتكليز دينياك فموجنا وإسلام وذاك. وإذا قدر أنه ما يقدر على أنه يذهب لبلاد المسلمين يذهب إلى البلاد التي يتمكن فيها من إقامة دينه ولو كان البلد بلد كفر. كدري وكبا حاوزي كوين katika miji ya kiislamu basi ende katika miji ambayo atamakinika kutekeleza dini yake hata kama ni mji wa kikafiri ende hivyo hivyo. لأن بعض الشر أهون من بعض لأن بعض الشر أهون من بعض بعض يشار من ينفسسان كليك بعض نجين. والصحابة هاجروا إلى الحبشة وهم نصارى وصحابة وليقولي حبشة نوى حبشي وليكواني وكريستو لأنهم يقدرون على إقامة دينهم هناك sabuwao wanaweza kutekeleza dini yao huko. Wayaslamuna min adha al-mushrikin, na wanasalimika na maudhi ya washirikina. Kwa hiyo wakaamia kule Habasha. Wallahu jalla fi ula yaqul fattaqullaha mastata'tu. Wa idha kana hunaka biladun fiha aqalliya islamiyya au muslimun kathirun fa innahu yadhhabu wa yasiru ma'hum walau kanu fi biladi كفار. إكيو كنا ميجي أمباو إنا أتاتي أو إسلام أو إسلام نيويني بس هو أتاكونا كواو نا أتاكواناو كتيكا ميجي هيو يو كفيري إذا لم يتمكن من بلاد المسلمين أتيبو فتر نفاسي نكمكنيكا كتكليزا ديني كتيكا ميجي أو إسلام فإنه يخفف الشر مهما أمكن. سؤال آخر. فضيلة الشيخ، بعض الناس عندما يبني بيتا جديدا يذبح عند عتبة الباب تبركا وردا للعين وهو يجهل أن هذا من الذبح لغير الله الذي هو الشرك، فهل هذا يكفر؟ بعض أوقات وقت أنا بجينجا نيومبا مبيا أنا تشينجا katika kizingiti cha mlango tabarukan kwa kutaka baraka waradda lil ain na kwa ajili ya kuzuia ain jicho, na huku hajui kwamba hii ni kumchinjia asiyekuwa Allah ambako huo ni ushirikina. Je, huyo anakufuru? Aljawabu hadha yu'maru bitauba, huyo anaamrishwa kutubia. Yuqalu lahu hadha shirkun alayka tauba ala ila Allah, anaambiwa huu ni ushirikina. Huyo unawajibika kutubia kwa Allah. Lianna man fa'ala shirka fa huwa mushrik, mwenye kufanya ushirikina huyo ni mshirikina. Kwa huyu kama hajui, anatakiwa atubie kwa Allah Azza wa Jalla. سؤال فضيلة الشيخ هذه امرأة تسأل وتقول إن الطبيب أخبرها أن الحمل في المستقبل سوف يؤثر على وظائف الكبد وسوف يؤثر على عظامها وأخبرها أنها تمتنع من الحمل ولو في وقت فهل يجوز لها ذلك؟ أسمع هو منامك أن أوليزا أنا سيما دكتاري مموليزيا kwamba mimba ya baadaye itaweza ikamuathiri juu ya kazi za kabid ili ile mimba itaathiri ini lake na pia itaathiri mifupa yake, na akamuelezea kwamba ajizuie kupata mimba walau fi wakati kadha. Je, inajuzu hivyo? Yajuzu kwa mwanamke huyu kukubali maneno hayo? الجواب إذا قرر طبيبان ثقتان أن الحمل فيه خطر عليها فإنها تعمل ما يمنع الحمل. وكمثبتشيه إلو مدكتاري وويلي ونكتج ميوى وإسلام ومميمبا نهتاري ومنمسكي هويو هاكو أتتكليزا ناتفانيا فيتو فيتكاجوزوية ميمبا لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالمهم ثبوت هذا كذكيواني وإسلامها ومدكتاري ناني وامنف وممنبيا هذيو هابو نتكيو أجزوية. هل يجوز الخروج للجهاد دون موافقة الوالدين؟ جي يجوز كتوكا كواجيل الجهاد بلا موافقة ووزازي؟ الجواب لا يجوز الخروج للجهاد إلا برضا أبيك وأمك. هايفاي كتوكا كواجيلي جهادي اسبوكو كراذي بابا ياكو نماما ياكو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد أن يجاهد فقال له أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. انتم موجة لكوجة كمتومة نتاكا كفجنا جهادي انتم يقوم بيه جيه وززيواك وكوحاي؟ قال نعم. أكسي مانديو قال ففيهما فجاهد وواو كفاني جهادي. فلا بد من رضا الوالدين هو لزيم راضي ذا وزازي. هل يعذر بعض الكفار الآن بالجهل لعدم وصول الإسلام إليهم؟ جي بعد يا مكفير ونفي عذر سسايفي وكتو جوا ووجينغا وكتو فيك وإسلام كواو، وخاصة إذا ولد مولود لأبوين كافرين ولم يعرف شيئا عن الإسلام. أكزاليو أمتوتو كوازازي مكفيري نهكجو لولوتي كتكو إسلام. الجواب الإسلام انتشر الآن وبلغ المشارق والمغارب. وإسلام مينيا سسعيبي ومفيك مشاريكنا مغاربي خصوصا بعد تطور وسائل الإعلام حسا بعد ما يندليو يفيومبو هيبي بهباري. وصار العالم الآن كالبلد الصغير ولمنغو مكوا كما مجي مدوغو. انتشر الإسلام بوسائل الإعلام. القرآن أصبح يتلى بأعلى الأصوات في جميع القارات. في الأول الإسلام بلغ بالجهاد منذ إسلام لفك وجهاد في المشارق والمغارب. فلما انقطع الجهاد في هذا الزمان جهاد الفكاتيكا قد كزمهيزي وفر الله وسائل الإعلام هذه. أضع كذلك سريشة هذه وسائل الإعلام لتقوم الحجة على الخلق إلي هوجة إسمام قوات لألا يقول أحد والله أنا ما دريت ولا سمعت شيئا ممسك جوا ولا سكسكي كيتو. وهذه وسائل الإعلام نحجة قوات haitakuwa hoja kwamba hajasikia Uislamu. Tumefahamu? Tumalizie maswali au kuna maswali mtakuuliza? Tumalizie. Haya. Sual, yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam iftaraqat al-yahud ala 71 firqa وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة الحديث. السؤال: كيف نوفق بين هذا الحديث وبين وجود العديد من الفرق يتعدى 73 فرقة؟ ميلي وصالي ذيبي تتوافقش نكجمويش بين حديثه إنه سمك وإسلام وتفريقيان بكل 73. Vipi tuwafikisha baina hadithi hii na baina ya kupatikana vikundi zaidi vinavyo zidi 73? Aljawabu: hadhi usulun firaq, hii ni misingi ya hizi firaq. Thumma innaha tashaabat wa tafarraqat firaqan kathira, kisha vikundi hivi vimetawanyika vikundi vingi. Lakin usuluha 73 firqa, lakini misingi ya vikundi hivyo ni firqa hizi 73 kama akhbara an-nabi sallallahu alayhi wasallam, lakini kisha vinatawanyika navyo na kuendelea vikundi zaidi ya hivyo. Kwa hiyo hakuna taarud baina hadhain alhadithain. Sual: kaifa yakunu aljahlu billahi sababan lishirki billah, vipi inakuwa kutomjua Allah ni sababu ya kumshirikisha Allah na vitu vingine? Aljawabu: aljahlu billah سبب لكل شر من الشرك وغيره, kutomjua Allah ni sababu ya kila shari, ushirikina na vitu vingine. Fala budda min ma'rifati Allah azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi, lazima kumjua Allah azza wa jalla kwa majina yake na sifa zake. Wa ma'rifati haqqihi alaina, na kujua haki zake juu yetu. Wa ma aujabahu alaina, wa ma harramahu alaina, na kujua aliyotuwajibisha juu yetu na aliyotuharamishia. La budda min ma'rifati hadha ma'rifatan tamma, lazima kujua hili kujua kuliko kamili. Sual: hal yu'khadhu man ta'abbada an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam fil ghari al-uzla fi hadha az-zaman alladhi kathura fihi ash-shirk, hal yu'khadhu min ta'abbudi an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam fil ghari al-uzla fi hadha az-zaman alladhi kathura fihi ash-shirk wa qalla al-iman وطلب العلم والتطفل على العلماء, وهل توصون بهذا؟ أسمع جئنا شكوليوا كتوكانا نيلي متومة صلى الله عليه وسلم وابودو كتكا بانغو إلي عزلة كجيتنغا نواتو كتوكوليوا كتكا زمايزي أمبازو ومكثيري وشركينا إيماني مكوا چاچه نطلب العلم na tatafuli ala alulama, kujitiatia watu kwamba ni maulama wala si maulama. Je, mnausia hili? Aljawabu: alulama uqassamu aluzla ila qismain, maulama wamegawanya ile kujitenga na watu kwenye sehemu mbili. Alqismu alawwal alinsanu alladhi yukhalitu nnasa min ajli ad-da'wati ila Allah wa min ajli at-ta'allum, hadha la tajuzu lahu aluzla, mtu ambaye anachanganyikana na watu kwa ajili ya kufanya da'wa kwa Allah na kwa ajili ya kuwafundisha. Huyu la tajuzu lahu al-uzla, huyu haijuzu kwake kujitenga na watu. Bali yajibu alayhi an yu'allima al-khair wa an yad'uwa ila Allah wa an yukhalita an-nasa min ajli at-ta'thiri alayhim wa nasihatihim, bali ni wajibu juu yake kufundisha khairi na kulingania kwa Allah na kuchanganyikana na watu kwa ajili ya kuwaathiri wale watu na kuwapa nasaha. Fala yajuzu lahu al-uzla, huyu haijuzu kwake kujitenga na watu sababu awafundisha watu awapa da'wa watu. Alqismu thani alladhi laysa lahu ta'thirun wala lahu faida, ni mtu ambaye hana taathira wala hana faida yoyote. Idha khalata an-nasa bal huwa yatadharrar, hana faida yoyote akichanganyikana na watu bali anapata madhara. Fahadha al-uzlatu khairun lahu, huyu kujitenga ni bora kwake. Lianna ikhtilatahu bin-nasi la yufiduhu wa la yufidu an-nasa aidha, sababu kuchanganyikana na watu huyu hakumpi faida yoyote wala hawafidishi watu lolote, pia hawafidishi watu. Kwa hiyo huyu kujitenga akakaa mbali na watu ni aula. Sual: ma ra'yukum fima yasifu muallafati al-imam al-mujaddid محمد بن عبد الوهاب في الفقه والعقيدة ويقول هي فيها تكرار. أنا سمع كما كتاب مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كتك مصالة فقه ناقيدة كما إن تكرار كريري وكريري ومسائل. الجواب هذا بين أمرين. mtu huyu anayesema hivyo yuko baina ya mambo mawili, imma annahu jahil lam yakun darasaha, ima ni kwamba ni mjinga hakusoma muallafati hivyo, wala yadri anha wala hajui yaliyomo, walwajibu alayhi qabla an yahkuma ala shay'i an yadrusahu awwalan wa ya'rifahu, wajibu juu yake kabla ya kuhukumu jambo ni kwamba asome kwanza na ajue. Wala yahkumu alayhi wa huwa yajhal, wala asihukumu juu ya hilo na huku hajui kitu wala hajasoma. Al-amru thani an yakuna indahu dhalal. La pili, yani yuko baina amraini. Al-amru thani an yakuna indahu dhalal, ni kuwa mtu huyu ana dhalal, ana upotevu. Wa hadhihi al-kutubu tunkiru alayhi dhalalahu, na vitabu hivi vinapinga upotevu wake. Wa hadha adh-dhahiru annahu maridun wa huwa yakrahu ad-dawa, na dhahiri yake ni kwamba huyu ni mgonjwa na anachukia dawa. Hawa mubtadi'a ni wagonjwa hawa na wanachukia dawa. Lakin nas'alullaha lahu al-hidayah, tunamwombea Allah hidayah. Wa nusihi bi annahu yakrahu hadhihi al-kutub, tunamuhusia kwamba asome vitabu hivyo. Bitama'unin wa yas'alu amma ashkala alayhi, na aulizie jambo lililomtatiza aulizie. Walhamdulillahi rabbil alamin.